السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قد وصلنا إلى قول الماتن ولا إله غيره، أي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة أشرف وأعظم كلمة يوحيها الخالق سبحانه وتعالى على أنبيائه، أعظم كلمة ينطق بها الإنسان من لدن آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة. لا إله إلا الله أفضل الذكر، لأجلها خلق الله الخلق، خلق السماوات والأرض، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، ولأجلها خلق الجنان، فمن وفاها حقها فقد دخل الجنة، ومن لم يوفيها حقها فقد دخل النار. فهي غاية الغايات، فهي غاية الغايات، لأجلها يرخص كل غال ونفيس، يرخص الجهاد في سبيل الله وترخص الأنفس. إنها كلمة لو وزنت كما في وصية نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة، قال لابنه آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، أي لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تقاومها سيئة ولا يقاومها وزر، فهي أثقل من كل السيئات عدا الشرك الذي يضاد لا إله إلا الله، كما في قصة ذاك الرجل الذي يخلصه الله تعالى، كما في الحديث الصحيح أن الله يخلص رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر مليء بالسيئات، ومكتوب فيه ما قدم لنفسه من وزر وآثام. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتب في الحافظون؟ يقول العبد: لا يا رب. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة وما هذه السجلات؟ أي كيف لهذه البطاقة صغيرة الحج أن ترفح على هذه السجلات، وكل سجل طوله مثل مد البصر؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، أي ارتفعت السجلات وطاشت وانتفضت وثقلت ورجحت عليهن البطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. فإذا لا إله إلا الله شأنها عظيم يا أخواننا، لكن هل هي مجرد كلمات تقال في اللسان وحسب، أم أن لها مقتضيات ولها متطلبات ولها شروط؟ هل هي مجرد كلمة يقولها العبد ثم ينطلق في حياته معرضا مدبرا عن الطاعة والامتثال لأوامر الله؟ هل هذا هو المراد؟ لا شك أن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط. يقول الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، أي كل الرسل كانوا يدعون إلى لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الشارح: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، باعتبار النفي أي الشطر الأول من الشهادة كما قلنا لكم مرارا، أي نفي الآلهة المكذوبة المزعومة، الذي يقتضي هذا النفي الذي يقتضي البراء من هذه الآلهة ومن يعبدونه من دون الله، النفي الذي يقتضي تكفير هؤلاء الطواغيت والآلهة المزيفة ومن يعبدهم من دون الله. هذا النفي لا بد منه، وهو ركن من أركان التوحيد. لا بد للعبد من أن يأتي بالنفي الذي يتضمن البراء من الشرك والمشركين، والإثبات المقتضي للحصر، أي لحصر أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي أن المعبود بحق هو الله تعالى. قلنا لكم يا أخواننا لا إله إلا الله التي تنجي صاحبها لها حقوق، لها شروط، لا يمكن أن تكون مجرد كلمة هكذا يقولها العبد ثم ينطلق داشرا في حياته، لا يعمل بشيء من لا إله إلا الله، لا يراعي حقها ولا يعمل بمتطلباتها ولا يوفي لها شروطها. لذا نجد أنفسنا ملزمين بأن نبين شروط لا إله إلا الله التي تنجي صاحبها في الدنيا والآخرة. لكن قبل أن نتكلم عن الشروط نذكر معنى الشرط. ما هو الشرط؟ دائما تسمعون أن شرط التوحيد كذا وشرط الإيمان كذا ومن أتى بهذا الشرط كذا. ما هو الشرط؟ الشرط هو الذي يتوقف، شرط التوحيد هو الذي يتوقف وجود الإيمان على وجوده، يتوقف وجود الإيمان على وجوده. إذا وجد لا يوجد إلا بوجوده وينتفي بانتفائه. إذا انتفى شرط من شروط التوحيد ينتفي التوحيد كليا، لا يوجد إلا بوجوده، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإيمان كاملا وكليا. لماذا؟ لأن الإيمان أو التوحيد له أركان وله شروط، لا بد من أن يوفي المرء بكل الأركان وكل الشروط، فلا يكفي أن يأتي بشرط. فلو أتى بشرط، نعم الإيمان لا يوجد إلا بهذا الشرط، ولكن وجوده لا يعني وجود الإيمان كاملا. فإذا انتفى هذا الشرط ينتفي الإيمان، ينتفي التوحيد، لكن وجوده لا يعني وجود الشيء كله، لا يعني وجود الشيء كله، لأن هناك شروط أخرى. فإذا وجدت كل هذه الشروط ووجدت أركان هذا الشيء أو هذا الإيمان، لا شك حينئذ يتحقق الإيمان والتوحيد كاملا. أول الشروط التي ينبغي أن تعطى يعني من شروط التوحيد شرط النطق والإقرار، شرط النطق والإقرار، حيث أن الإيمان لا يصح ولا يقبل من صاحبه إلا بعد أن ينطق بشهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقر بلسانه التوحيد لا يقبل. أول ما يدخل العبد الإسلام هو الإقرار، أن يأتي بلفظ التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كما في الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة الشرك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أن يعرض التوحيد، يعرض شهادة التوحيد، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من هذه الآية وهذا الحديث نفهم أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك أو يستغفر للكافر الذي مات على الكفر ويرجو له الرحمة ولو كان من أولي القربى، ولو كان من يعني أقرب المقربين له. وهناك حديث في سنن أبي داود أن علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب قال له: يا رسول الله، عمك الضال قد مات. لم يقل له أبي وحبيبي وكذا، إنما قال له: عمك الضال قد مات، لأنه آثر أن يموت على الكفر والشرك. فقال: اذهب فواره، يعني غطيه، مثله مثل أي جيفة حتى لا يعني رائحته تعم الماء وتؤذي العباد، اذهب فواره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في هذه الآية عبرة وعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم حرصه الشديد على هداية عمه أبي طالب إلا أنه لم يستطع هدايته، لأن الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العلماء من ورثة الأنبياء هدايتهم موقوفة ومحصورة على هداية الدلالة على الحق، الدلالة على الصراط المستقيم. أما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الحديث المتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا الحديث يفيد أن المرء لا يعصم دمه وماله إلا بالشهادة، وأن يتلفظ الشهادتين وأن يقر بهما. فإن لم يفعل فليس بمؤمن ولا مسلم. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية في الفتاوى: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما، أي إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، فهو كافر باتفاق المسلمين. انظروا شيخ الإسلام كيف يقحم القدرة في كل شيء، حتى في التلفظ في الشهادتين. يقول: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. سبحان الله. لماذا؟ لأن قد يصاب، يكون هناك عاجزا، قد يكون هناك يعني أصم لا يستطيع، أبكم لا يستطيع التكلم، فبالتالي مثل هذا يعذر ويعني لا يطلب منه أن ينطق. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتلفظ. ثم يقول شيخ الإسلام: الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. هذا الشرط، شرط الإقرار وشرط اللفظ، يعني لن يخالف به إلا الجهمية، جهم ومن تابعه، لأنهم حصروا الإيمان في تصديق القلب ومعرفة القلب، وحصروا كما أنهم حصروا لزمهم ذلك أن يحصروا الكفر في يعني حفروا الكفر في ماذا؟ في تكذيب القلب. لم يكفروا بالقول، كل من ينفي التكفير بالقول فقد وافق جهما في هذا الأصل، حفر الكفر والتكفير في التكذيب القلبي فقد وافق جهما إلى في ذلك. هناك مرجئة الكرامية أتباع محمد بن كرام، قد أشرنا إليهم من قبل، هؤلاء اشترطوا للإيمان اللفظ، يعني من قال من أتى باللفظ بلفظ التوحيد فهو مسلم، وإن لم يأتي بالاعتقاد والتصديق، هؤلاء لا شك أنهم على خطر كبير. وهم وللأسف هؤلاء مرجئة الكرامية موجودون في زماننا، يعني ليست هي فرقة اندثرت الآن. كثير من الناس تقول لهم هذا يعتقد الكفر، يعتقد الإلحاد، يعتقد كذا، يقول لك ولكنه يقول لا إله إلا الله، يكفيه مجرد قال لا إله إلا الله فهو من أهل النجاة ومن أهل الجنة. فهؤلاء على مذهب كرام، لأنه لا يشترط الاعتقاد، حتى لو كان اعتقاده يفيد الإلحاد والجحود، فوللأسف والعياذ بالله تراهم يعني لا يبالون لذلك. إذن كما قلنا لكم أن التوحيد، أن لا إله إلا الله من شروطها النطق والإقرار، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. الشرط الثاني ألا وهو الكفر بالطاغوت، إذ لا يصح الإيمان إلا بعد الكفر بالطاغوت، وهو كل ما يعبد، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله ولو في مجال من مجالات العبادة، قد يعبد من مجال واحد، قد يعبد من جهة الدعاء، قد يعبد من جهة الركوع، من جهة الطاعة، من جهة النذر، من جهة التحاكم، قد لا يعبد من كل الجهات، قد يعبد من جهة أنه مرجعية في كل شيء، في التحليل والتحريم، في تقرير الحق والباطل، في التشريع، فحينئذ يكون معبودا من دون، فهذا طاغوت ويرضى بذلك. والكفر بالطاغوت يا أخوانا كما قلنا لكم من قبل ينبغي أن يكون بالاعتقاد، اعتقاد بطلانه، اعتقاد كفره وتكفيره، والقول والتحذير منه والبراءة منه، وبالعمل مفاصلته مباينته ومجاهدته ما أمكن. الكفر بالطاغوت ليس فقط مجرد دعوة لسان، زعم لسان يدعيه المرء أنه قد كفر بالطاغوت ثم يمضي، لا، فهذا زعم سهل، الكل ممكن أن يقوله، لكن له برهان، برهانه القول والعمل، أن تتبرأ منه بالقول والعمل. أما إن تبرأت منه بالقول والاعتقاد دون العمل فهذا كذب، كيف تدعي كفرك بالطاغوت ثم أنت تقاتل معه، تواليه، تجادل عنه، تنصره على الإسلام والمسلمين وعلى أهل التوحيد، فهذا عين الكذب وعين التناقض، لا يقبل من المرء، لا يقبل من المرء أن يزعم أنه يحب لا إله إلا الله وأنه كفر بالطاغوت ثم هو بنفس الوقت يقاتل مع الطاغوت ضد الإسلام والمسلمين وضد أهل التوحيد. أما الأدلة الدالة على هذا الشرط فهي كثيرة جدا، منها قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هنا كما قال أهل العلم والتفسير هي لا إله إلا الله، أي من يكفر بالطاغوت ثم يؤمن ويوحد ويعبد الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، من لم يفعل ذلك أو فعل كفر يعني آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فحينئذ لا يكون قد آمن بالله أو قد استمسك بالعروة الوثقى، لا بد له من أن يحقق ابتداء الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت، لأنه لو عبد الله ودخل في العبادة لله عز وجل ومن دون أن يتبرأ من الآلهة والأنداد المزعومة الطواغيت التي تعبد من دون الله، فهو كمن يأتي بالشيء وضده، جمع بين إيمان وكفر، إيمان وشرك، ومثل هذا لا شك أنه لا يقبل منه. وفي صحيح مسلم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، يعني لا إله إلا الله كما قلنا لكم تتضمن النفي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا النفي لأهميته. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بالطاغوت، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. مفهوم المخالفة: من قال لا إله إلا الله لكنه لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بما يعبد من دون الله، لا يكون مسلما وبالتالي لا يحرم ماله ودمه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أعيد كلامه: فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. والله تعالى أعلم. الشرط الثالث العلم، العلم، العلم بالتوحيد، العلم بلا إله إلا الله، لأن من كان يجهل التوحيد لا يعتقده، ومن لا يعتقد التوحيد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. العلم، من كان لا يعلم التوحيد لا يمكن أن يعمل بالتوحيد، لأن العلم دائما يتقدم العمل، كيف يعمل بالتوحيد وهو يجهله؟ لذلك من شروط صحة التوحيد العلم، العلم، فجاهله، جاهل التوحيد لا يمكن أن يعطيه لنفسه أو للآخرين. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. مفهوم المخالفة: من مات وهو لا يعلم أنه لا إله إلا الله لا يدخل الجنة. يعني انظر هنا كيف الحديث قيد دخول الجنة بالعلم، ليس بمجرد النطق والإقرار. لا إله إلا الله يا أخواننا ورد فيها عدة أحاديث، وردت عدة نصوص من الكتاب والسنة، لا بد من أن نجمع بين هذه النصوص وأن نأخذها كلها وأن نوفق بينها لكي نفقه هذه الشهادة الكريمة العظيمة المباركة. لا ينبغي أن نأخذ حديثا واحدا ونقرر المسائل بناء على هذا الحديث، علما أن هناك عشرات الأدلة وعشرات النصوص الشرعية لها علاقة بهذه المسألة أو بشهادة التوحيد. فالأمانة تقتضي أن نأخذ بمجموع الأدلة. انظروا، ما من شرط إلا ونأتي بأدلة عليه. من قال لا إله إلا الله، هنا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فبالتالي لا بد له للمرء من أن يعلم التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود، لا مألوها بحق إلا الله. كثير هم الذين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، لا ضار لا خالق لا رازق إلا الله، وهؤلاء لا شك أنهم لا يكونون قد فهموا شهادة التوحيد ولم يكونوا قد حققوا العلم بالتوحيد. من جهة تراهم يقولون يعني لا بر لا خالق إلا الله، ومن جهة ثانية تجدهم يتوجهون بالعبادة لغير الله عز وجل من جهات عدة، فتدرك أن القوم لم يفقهوا ولم يعلموا لا إله إلا الله. كم هؤلاء، أقول بل حتى ممن يستشرفون الدعوة ويستشرفون التدريس والمشيخة وينسبون لأنفسهم الألقاب، ومع ذلك تجدهم وللأسف أنهم يجهلون كثيرا من معاني هذه الكلمة الطيبة. كم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة، نراهم يباركون الشرك، يباركون الكفر، يوالون الطواغيت الظالمين على المسلمين على أهل التوحيد، ومع ذلك تراهم يقولون بأنهم من أهل لا إله الله وأنهم يعلمون لا إله إلا الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: دين النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وهو معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها، فإن قيل كل الناس يقولونها، قيل من يقولها ويعناها أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله وأشبه ذلك، ومنهم لا يفهم معناها، ومنهم من لا يعمل بمقتضاها، يعني حتى لو فهم معناها لا يعمل بمقتضاها، ومنهم من لا يعقل حقيقتها، وأعجب من ذلك من عرفها من وجه وعاداها وأهلها من وجه. وأعجب منه، أي أعجب من هذا، من أحبها وانتسب إلى أهلها ولم يفرق بين أوليائها وأعدائها. ووالله هذا نجده كثير، هؤلاء الدعاة الذين تراهم يدعون إلى لا إله إلا الله وأنهم يحبون لا إله إلا الله، ثم أنهم لا يفرقون بين أوليائها وأعدائها، فتراهم يوالون أعدائها على أولياء التوحيد وأولياء هذه الكلمة الطيبة. ثم يقول الشيخ: يا سبحان الله العظيم، أتكون طائفتان مختلفتين في دين واحد وكلهم على الحق؟ كلا والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كما قلنا لكم، فالتوحيد ليس مجرد كلمة، إنما هي يعني عمل والتزام يقتضي من صاحبه الجهاد وأن يقف مواقف الإيمان. والله تعالى أعلم. لا ينبغي يا أخواننا أن نزهد بالتوحيد، أن نزهد بالعلم، العلم في التوحيد. نحن بينا لكم من قبل أن أهم شيء في الدين التوحيد، وأن التوحيد هو دين الأنبياء والرسل، وأن أول ما كان الرسل صلوات الله عليهم يبدأون أقوامهم يبدأونهم بالتوحيد، لا إله إلا الله. الشرط الرابع الصدق والإخلاص. لو قال التوحيد، لو نطق به غير صادق غير مخلص، لا يكون موحدا، أن يعني يكون صادقا غير كاذب، مخلصا غير مرائن غير منافق، صادق فيما يقول. عندما يقول لا إله إلا الله يعني هذه الكلمة، يعني معناها، وأنه ليس مجرد كلمة يقولها على اللسان ثم يمضي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، انظر هنا للقيد الجديد، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. انظر هنا للقيد الجديد يا أخوانا، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. فقيد التوحيد بالصدق، أن يكون صادقا غير منافق وغير كاذب. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. مفهوم الحديث أن من يشهد أن لا إله إلا الله لكنه كذبا ونفاقا ليسلم من العقاب أو ليستقطب الجماهير والناس، وكما هو حال كثير من طواغيت هذا العصر، تراهم يقولون لا إله إلا الله وفي المناسبات يذهبون للصلاة وكذا لكي يقنعوا الناس بهم، ولكي يعني يحملونهم على تصديقهم بأنهم مسلمين وأنهم يعني مؤمنين تجب طاعتهم. فهذا من الكذب، لا بد للمرء من أن يكون صادقا مخلصا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الكلمة يا أخواننا كما هو ظاهر، كلمة التوحيد لا يكفي مجرد أن تقال في اللسان، هناك شروط قيدت بها، من هذه الشروط كذلك انتفاء الشك. خامسا انتفاء الشك، يكون مستيقنا بها، انتفاء الشك وحصول اليقين، كما في الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. انظروا القيد الآخر، غير شاك، أي من قال لا إله إلا الله وهو شاك بهذه الشهادة المباركة وبحقيقتها لا شك أنه لا يكون من أهل الجنة ولا يدخل الجنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بانتفاء الشك قيد جديد. وكذلك حصول اليقين، اليقين الذي ينتفي معه أدنى ريب في أن الله عز وجل واحد أحد في خصائصه وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لا شريك له في شيء من ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رأيتم يا أخواننا، من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، حديث صحيح أخرجه مسلم. مفهوم الحديث أن من يشهد أن لا إله إلا الله وهو غير مستيقن بها وبمدلولاتها ومتطلباتها لا يبشر بالجنة فضلا أن يكون من أهلها. وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالشك في التوحيد، الشك في لا إله إلا الله، الشك في الرب سبحانه وتعالى وما يستحقه على عباده من حقوق، لا شك أنه كفر وينقض التوحيد والإيمان. أما الشرط السابع، قلنا الشرط الخامس هو انتفاء الشك، والشرط السادس هو شرط حصول اليقين، وهناك من جمعهما في شرط واحد انتفاء الشك وحصول اليقين. أما الشرط السابع شرط الحب والمحبة، لا يصح الإيمان ولا يقبل من صاحبه أن يعبد الله عز وجل على غير حب وعلى غير محبة، أو أن يتلفظ بالشهادة شهادة التوحيد وهو مبغض لها. فالعبادة لا تقبل إلا مع محبة، فمن عبد الله وهو مبغض لعبادته وهو كاره لعبادته فعبادته لا تقبل ودينه وتوحيده لا يقبل. فالكره والبغض المنافي للحب والمحبة لا شك أنها يعني ينفي مطلق الإيمان من صاحبه، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. فالذي يحب الأنداد كحب الله يكونون كفارا ومشركين، فما بالك بمن لا يحب الله مطلقا، لا شك أنه يكون كافرا. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده الله برق. هذه الآية جمعت جميع المرغبات والمثبطات التي تثبط المرء عن القيام بما يجب عليه نحو دينه ونحو ربه ونحو أمته مجتمعة. لم يقل الرب سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم على التخيير أو إخوانكم أو أزواجكم، إنما عطفها بحرف الواو: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل هذه بعضها مع بعض أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يمكن أن تكون هذه الأشياء أحب للمرء من الله ومن تلبية نداء الخالق وأمر الخالق سبحانه وتعالى. قال ابن القيم في كتابه النافع في مدارج السالكين: فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على معاملة الله، فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإن قاله بلسانه فهو كذب منه وإخبار بخلاف ما هو عليه. وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله فذلك المقدم عنده أحب إليه من الله ورسوله. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا أو تراجعوا دينكم. قال أبو سليمان الخطابي في شرحه للحديث، أي حديث: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعة نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. فالمحبة يا أخواننا كذلك هي ليست مجرد زعم ودعوة لسان أنني أحب الله أو أحب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحب التوحيد، لا بد من علامة، لا بد من قرائن تدل على صدق هذا الزعم، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن علامات صدقي المحبة حصول المتابعة، وعلى قدر المتابعة تكون المحبة، على قدر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون المحبة صادقة لله عز وجل. فمن انتفت عنه مطلق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون ينتفي عنه مطلق الحب للخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون كافرا. قلنا لكم من قبل أن من انتفى عنه الحب حصل له الكره والبغض ولا بد، والذي يبغض الله أو يبغض التوحيد أو يبغض شيئا مما أنزله الله لا شك أنه يكون حينئذ كافرا وليس بمؤمن، كما قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم بكفرهم وشركهم، ولا يحبط العمل كليا إلا الكفر والشرك. وهنا حبط عملهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من التوحيد ومن الدين ومن الشرائع. فمن يكره شيئا من دين الله عز وجل أو يكره شيئا من شرعه لا شك أنه يكون كافرا، كما قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. الذين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ارتدوا، فما بالك بالذين كرهوا ذاتهم؟ لا شك أنهم أولى بالكفر والخروج من الإسلام. كذلك قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فعلل مكثهم واستحقاقهم بهذا المكث الطويل في نار جهنم أنهم كانوا للحق الذي جاءت به الأنبياء والرسل من عند ربهم كارهون ذلك. فمن كره التوحيد ومن عاد أهل التوحيد وناصبهم العداء لا شك أنه من المبغضين لما أنزل الله والمحبين لأعداء الله عز وجل. الشرط الثامن أيضا هذا من شروط لا إله إلا الله: الرضا والتسليم والانقياد التام للتوحيد، عدم التعقيد، عدم الاعتراض، عدم التذمر. لابد من الرضا، لابد من أن ترضى بالتوحيد، لابد من أن تسلم بالتوحيد وتنقاد إليه بكليتك ظاهرا وباطنا، لابد. فإن أقررت وتيقنت وكذا لكنك اعترضت ولم تسلم للتوحيد ولم ترضى به، حينئذ لا يكون المرء مؤمنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة بأن المرء لا يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم لا يكفي ذلك، لا بد من أن ينتفي الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، لا يكفي ذلك كذلك، بل لا بد من أن يتبع ذلك التسليم والرضا كما قال تعالى: ويسلموا تسليما. كذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فهم ينم عن اعتراض وعدم الرضا أو قانون أو تشريع، فكل هذا الآية تشمله وتعنيه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله، إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم مؤداه لحبوط العمل، إذا كان رفع الصوت مجرد رفع الصوت فما بالك بالذي يرفع قانونه ويرفع أحكامه ويرفع أهواءه ويرفع طواغيته فوق النبي صلى الله عليه وسلم وفوق حكم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا يكون أولى بالكفر. فإذا كان رفع الصوت مجرد رفع الصوت قد يؤدي لصاحبه لحبوط العمل، وقلنا لكم لا يحبط العمل إلا الكفر والشرك، فكيف بالذي يرفع قانونه ويرفع شرعه على قانون وشرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أولى بالكفر والخروج من الإسلام. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا بد من التسليم عندما يحكم الله في أمر حكما معينا أو يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الرضا والتسليم، لا مجال هنا للاختيار وللتعقيب كما تفعل الديمقراطيات والمؤمنين بالديمقراطية، تراهم لأي شيء يصوتون عليه، يرفعون أيديهم ويخفضونه، حلال حرام ليس مهم، المهم الأكثرية، حكم الإنسان، شرع الإنسان. فلو اجتمعت الأكثرية على إحقاق باطل فيصبح هذا الباطل في نظرهم حقا، ولو اجتمعوا على إبطال حق فيصبح هذا الحق في نظرهم باطلا. فالعبرة ليس في حكم الله، إنما العبرة فيما تجتمع عليه أكثرية الأصوات، وهذا لا شك أنه باطل في ديننا كل البطلان. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة، قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، أي الفتنة هنا يراد بها الشرك. قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك والكفر والعياذ بالله. فمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه فيقع في الكفر والشرك. ومنه يعلم أن من يتلفظ بشهادة التوحيد لا إله إلا الله لكنه لا يرضاها منهجا لحياته ولا يسلم وينقاد لها ولمعانيها، فهو ليس ممن يشهدون أن لا إله إلا الله الشهادة التي تنفعهم يوم القيامة. قلنا لكم مرارا أن شهادة التوحيد ليست عبارة عن زعم باللسان، ليست عبارة عن زعم باللسان، شهادته لا بد من أن ترتضيها منهجا للحياة، منهجا للأمة، منهجا للدولة، منهج للسياسة الداخلية والخارجية. فلا إله إلا الله منهج حياة، ليست مجرد كلمة أو شعار يكتب على علم ثم في واقع الحياة، في واقع السياسة، في واقع المعاملات نناقض شهادة التوحيد في اليوم 1000 مرة ومرة، فهذا من الكذب والنفاق والعياذ بالله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن علامات صدق الإيمان وصحة الإيمان رد النزاع إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. فمن انتفى عنه هذا الرد لا شك أنه لا يكون قد آمن بالله واليوم الآخر. كذلك من شروط التوحيد شرط العمل بها وبلوازمها، فيعمل بالتوحيد ويجتنب الشرك ظاهرا وباطنا، يعبد الله سبحانه وتعالى، يفرده في العبادة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كل ما هو من العبادة يخص بها الخالق سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، يجتنب الشرك ما ظهر منه وما بطن، كل أنواع الشرك، شرك الدعاء، شرك النذر، وشرك المتابعة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك التحاكم، وكل أنواع الشرك يجتنبه، لا بد له من ذلك. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يؤمروا بشيء إلا لعبادة الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي بعده أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي لم يخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا للعبادة وللتوحيد ولعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فمن أبطل العمل بالتوحيد كشرط لصحته فقد أبطل الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فالله عز وجل لم يخلق السماوات والأرض وينزل الكتب ويرسل الرسل لمجرد فقط أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ثم تكون واقع حياته وكلها مغايرة، كله واقع حياته كله مغاير لشهادة التوحيد. لا إله إلا الله في واد، وهو وعمله ومنهجه وسياسته وطريقته في هذه الحياة كلها مغايرة لشهادة التوحيد، فهذا لا يقبل منه. فالرسل كلهم كما قلنا لكم بعثوا بالتوحيد لإقرار التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا، أي لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء والرسل كانوا يقررون هذه الشهادة العظيمة المباركة، وكذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالآيات كثيرة التي تفيد حصر غايات الرسل والرسالات في هذا الأصل العظيم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك نجد كثيرا من الدعاة ينأون عن هذه الدعوة، نراهم يكتفون في أن يقولوا للناس اعبدوا الله، وحتى اعبدوا الله بمعنى الركوع والسجود. ليتهم بيّنوا ووضحوا وفصلوا المراد من العبادة التي يأمرنا الله بها. أما واجتنبوا الطاغوت فهذا لا يقترب منها أحد. لماذا؟ لماذا؟ فأقول لهم أنتم لستم من ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء لا بد من أن يؤدي الأمانة كاملة، لا بد من أن يدعو إلى التوحيد كاملا غير منقوص. أن تقول للناس اعبدوا الله وتسكتوا فلا يقبل منكم. إن كنتم من أتباع الأنبياء والرسل لا بد من أن تأتوا بالشطرين مع بالركنين مع أن تقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كما كانت دعوة جميع الأنبياء والرسل من قبل. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، العمل بالتوحيد كما قلنا لكم، فإن اختلف شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. رأيتم؟ فإن عرف التوحيد، هكذا يقول الشيخ، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فالأمر جد خطير. الشرط الأخير والعاشر شرط الموافاة عليها، لا بد من الحرص أن يموت المرء على التوحيد. تصوروا لو كان يعمل طيلة حياته بالطاعات وقد وفى التوحيد حقه، لكنه قبل أن يموت بسويعات، أقول بسويعات لا بأيام، مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، مات على غير التوحيد، لا ينفع شيء. العبرة بالخواتيم. لذلك حقيقة من شرطها الموافاة عليها. لكي تنجو يوم القيامة يا عبد الله لا بد من أن تحرص وتدعو الله أن يميتك على التوحيد وأن يتوفاك على التوحيد. فلو عشت حياتك كلها على الطاعة وعلى التوحيد ثم مت على الشرك فأنت لست من أهل النجاة، لأن العبرة بالخواتيم. كما في الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، انظروا هنا قيد جديد يا أخواننا، هو قيد الموافاة عليها، ثم مات على ذلك أي مات على التوحيد، مات على هذه الشهادة إلا دخل الجنة. مفهوم المخالفة أن من قال لا إله إلا الله لكنه لم يمت عليها، مات على غيرها، لا يكون من أهل الجنة، لا يكون من أهل الجنة. يعمل أحدكم، هكذا الحديث، يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة كل حياته فيسبقه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخل النار، حتى لا يكون بينها وبين الجنة إلا ذراع كما في أحد الروايات، فيسبقه الكتاب فيموت فيدخل النار والعياذ بالله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه بعد أن كان مسلما مؤمنا يرتد عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تنفعه الطاعات التي فعلها في حياته إن مات على الكفر وإن ختم له بالكفر. لذلك من شروطها، شروط الانتفاع بها، أن يموت على التوحيد، أن يموت على التوحيد. خلاصة القول، هذه هي شروط لا إله إلا الله. فمن خلال ما تقدم من ذكر لشروط التوحيد ومن ذكر لهذه الأدلة، لأدلة هذه الشروط، نقول كالتالي، نقول ماذا؟ كالتالي: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكان عالما بشهادة التوحيد ومتطلباتها وصادقا مخلصا بها ومستيقنا غير شاك فيها ومحبا لها ولأهلها وعاملا بها وبمقتضياتها، ثم بعد كل ذلك مات عليها، إلا أدخله الله الجنة. هذا ما يقتضيه أخوانا التوفيق بين جميع النصوص ذات العلاقة بالمسألة. كما قلنا لكم، لا إله إلا الله قيل فيها عشرات النصوص، لا ينبغي أن نأخذ حديثا واحدا ثم نبني عليه المسائل ونقرر المسائل. نقول قال رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ونكتفي بهذا النص، علما أن هناك نصوص أخرى تبين أن التوحيد اشترطت له شروط أخرى وقيد بقيود أخرى لا بد من استيفائها. فهذا الذي يقتضيه التوفيق بين جميع النصوص ذات العلاقة بالمسألة. لذلك لا يكفي أن تسمعون من شخص يقول لكم من قال لا إله الله دخل الجنة، من قال لا إله الله صادقا بها دخل الجنة. لا بد من أن تأخذ مجموع النصوص ذات العلاقة بهذه المسألة. أعيد هذا التلخيص لأهميته، نقول لكم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وكان عالما بشهادة التوحيد ومتطلباتها وصادقا مخلصا بها ومستيقنا غير شاك فيها ومحبا لها ولأهلها وعاملا بها وبمقتضياتها، ثم بعد كل ذلك مات عليها، إلا أدخله الله الجنة. فهذا الذي ينبغي أن يتضح لكم وأن يكون بينا، ولا يغركم كلام أهل الإرجاء، من قال لا إله الله هكذا مجرد كلام خلاص نجا. لا، فلا بد من أن تأتي بمجموع هذه الشروط الآنفة الذكر، حينئذ تكون من أهل النجاة يوم القيامة. هناك مسألة يعني في فرق، يوجد فرق بين الشروط التي تنفع صاحبها في الدنيا وبين الشروط التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. الشروط التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة هي الشروط الآنفة الذكر، هي الشروط التي ذكرناها لكم طيلة هذا الدرس. هذه هي الشروط التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. أما الشروط التي تنفع صاحبها في الدنيا دون الآخرة، تنفعه في الدنيا فقط، مثل المنافق، هو الإقرار أن يقول لا إله إلا الله ثم لا يظهر لنا ما يضاد التوحيد، يعني لا يأتي بعمل يناقض التوحيد، يكون ظاهره يعني موافق للتوحيد، بهذا يسلم في الدنيا، تنفعه في الدنيا. يعني يكفي أن يأتي بهذين الشرطين، لكن هذين الشرطين يعني هذين الشرطين هما يعني لا يأتي بهما فقط إلا المنافق. أما إن أراد النجاة في الدنيا والآخرة لا بد له من أن يأتي بمجموع الشروط الآنفة الذكر. إلى هنا أخواننا نكون قد انتهينا من ذكر شروط لا إله إلا الله. حقيقة هي غير مذكورة في شرح ابن أبي العز للمتن، لكن نحن قلنا لأهمية المسألة، ووجدنا أن الشارح قد مر على هذا المتن ولا إله غيره مرا سريعا، فقلنا لا بد من التعليق عليه يعني بشيء من التفصيل. إذن نكتفي يعني اليوم بهذا يعني الذي تقدم. وندع إن شاء الله ما تبقى من يعني ما تبقى من وقت للأسئلة إن وجدت. لا بأس إذا كانت هناك أسئلة يعني نحن نقول بشكل عام يعني إذا كان الكذب لا يجوز الكذب، لكن إذا كان الصدق سيحيل بينك وبين إحياء فرض واجب عليك فحينئذ يعني إلا أن تتقوا منهم تقات. فإذا كان الصدق سيحيل بينك وبين إحياء فرض من فرائض الشرع الواجبة عليك فحينئذ يعني أرجو أن لا يكون حرج في المواراة والله تعالى أعلم. السؤال: هل يجوز لأم أن تخفي ميراث أبنائها عنهم حتى يبقى المال معها وتحافظ على ترابط الأسرة به؟ إذا كان الأبناء قد بلغوا الرشد وحينئذ ينبغي أن تعرف على مال الورثة ما تركه مثلا والدهم أو من ورث، فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. لا بد من أن تبين لهم المال الذي ترك لأنه حق لهم، لا ينبغي أن يخفى عنهم والله تعالى أعلم. نكتفي إذن اليوم، جزاكم الله خيرا، بارك الله بكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.